أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون قل لمن الأرض ومن قل أفلا تذكرون. قل وهو يريد Subhanallah ya Allah. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب ماما إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى Oh. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون

صلصال كالفخار خلق الله